يعني أن نقيس قضاء الصلاة على قضاء الصيام، ها؟ لا قياس. لماذا؟ تعبدية محضة، ولأننا كما قالت عائشة نعم نعم فأمرنا بقضاء الصيام دون الصلاة. مثال آخر أنت ما حضرت، مثال آخر ما حضر، يلا أنت مالك. قلنا لحم الجزوع أنه تعبدي محض. إيه النقيس ماذا لحم الجزوع؟ نقيس لحم النعام. النقيس النعام على الجزور في نقض الوضوء. في نقض الوضوء أنا لأن لحم الجزور ينقض من الوضوء فهو تعبدي محض، ولا يجوز القياس عليه علي للحم النعام، فبذلك لحم النعام لا ينقض الوضوء. هو حتى لو التمست له علل، يعني الآن حتى لو التمست له علة وقيل أنها خلقت من الشياطين، فهل خلقها كخلق النعامة؟ أه؟ لا. يعني الآن سيكون إما قياسا مع الفارق أو قياسا على أمر تعبدي محض، وهذا لا لا, لا يمكن. أشوف أشوف اللامة، لا لا ليس بجنس واحد. اللامة ليست لا ينقض. من اللي قال إنها جنس واحد؟ ها؟ كيف تزوجوا؟ يعني إذا تزوج بعير بلامة قاموا بتجربة، وما الذي أنجبته اللامة؟ إيش هو؟ معزة؟ إيش هو؟ سبحان الله، ويخلق ما لا تعلم، لا إله إلا الله. سبحان الله، صحيح هذا؟ في بلاد الحجاز، لا إله إلا الله، الحمد لله ما صار في بلد الكفر، يعني في بلادنا. وأنجبت شبه بعير ولا كيف؟ أيوة. لا إله إلا الله، غلب ماؤها ماءه، غلب ماؤها ماءه كما في ماء الرجل والمرأة. سبحان الله العظيم. والشكل يعني له سناء وذروة، ذروة عجيبة. أي هذه أشكال، لأنه في الغالب إذا وقع التزاوج يكون الجنس واحد، ها هذا في الغالب، ها. فهل يغلب جانب الحظر والإباحة كالبغل الذي يغلب فيه جانب الحظر والإباحة في منع أكله؟ هل يغلب في أكل لحم اللامة جانب الحظر؟ يعني بنت اللامة والبعير، ها؟ يعني لو أنه تزوج بعير بلامة زواج الميمونة مباركا، فأنجبت اللامة ما أدري بعيلامة، بعيلامة هذه البعيلامة هل ينقض الوضوء لحمها؟ لا لا، بارك الله فيك. لماذا لا؟ أكل لحم يعني الفرس جائز على الراجح من أقوال العلماء، مسألة فيها ثلاث أقوال أو أربعة. أكل لحم الحمار محرم، أكل البغل، ها؟ البغل من هو؟ ابن الأتان والحصان. طيب لماذا حرم؟ تغليبا لجانب الحظر، لأنه اجتمع فيه حظر وإباحة على وجه لا نستطيع أن نميز فيه بين الحظر والإباحة، فحكمنا على أي شيء عليه بالحظر والمنع، لأننا لا نستطيع أن نتجنب الحظر فيه والمنع إلا بتجنبه كله، وما كان كذلك أخذ حكمه. طيب الآن في هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة، هذه تروض طالب العلم على إيش؟ لا على التأمل في القواعد الشرعية ومناطات الأدلة. الآن البعير ينقض الوضوء الأكل منه، واللامة لا ينقض،